بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولحاضرين. فهذه قراءة من صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. باب استحباب التذكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليظ، وبيان قدر القراءة فيها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة لهم. باب الإمام النووي على حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها هذا باستحباب التذكير بالصبح وصلاة هذه الغلس. قال: هو التغليس، ومعنى التغليس أن تصلى الصبح في الغلس، والغلس الوقت الذي يكون بين الظلمة والنور، تداخل بداية النور مع أواخر الظلمة، وهو أول الفجر. حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نساء المؤمنات كنا يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجن يعني من صلاة الصبح متلفعات بمروطهن. مروط جمع المرط، والمرط هو مثل الملاءة التي تغطي بها المرأة رأسها وتغطي على جسمها كذلك. ومعنى متلفعات بها مثل التلفاني أنها تلفها حول رأسها وحول عنقها وتسدها على باقي جسمها. لا يعرفون أحد من الغلس، يعني إذا مشوا في الطريق إنه لا تعرف هذه المرأة من هي من الغلس، وهو ما زالت ظلمة الليل باقية، يعني أن في ظلمة الليل يعني ما زالت باقية، فلا تعرف هذه المرأة. هذا دليل على أن النبي كان يصلي الصبح صلى الله عليه وسلم في أول فجر في أول وقت، أول الوقت ويخرج منها. يعني صلى النبي كان النبي يصلي كما سيأتي في الصبح من 60 إلى 100 آية، فبعد الصلاة يخرج وما زال بعض في الظلمة باقية، يعني ما زال في ظلمة في الجو باقية، حتى إنه لا تعرف المرأة، يعني إذا مرت ما تعرف هذه من. نعم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: لقد كانت نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرف من تغليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة. نعم. ثم ينقلبن إلى بيوتهن، يعني يرجعن إلى بيوتهن، وما يعرف يعني لا تعرف المرأة هذه من هي، من تغليس، خلت من تغليس النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح. ومعنى التغليس يعني أنه يصليها بغلط، يعني أنه ما زالت ظلمة الليل طاقة. نعم. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقال الأنصاري في روايته: متلففات ومتلفعات نفس المعنى، فاللف هو يعني إدارة المرض هذا على الجسم، والتلفع هو أن يكون على الرأس وعلى الأكتاف. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وقال قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها بغلس. هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنهم سألوا لما جاء الحجاج إلى المدينة فسألوا كان جابر من الذين طالت أعمارهم وبقوا مدة على يعني في أواخر من الناس من الصحابة فسألوه عن يعني سألوا الحجاج عن مواقيت الصلاة كيف كان النبي يصلي فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة ومعنى الهاجرة يعني وقت الظهيرة وقت اشتداد الظهيرة وهو عندما تكون الشمس قد زالت عن كبد السماء قال والعصر والشمس نقية الشمس نقية لما زالت بيضاء لم تصفر لأن الشمس عندما تبدأ في الذهاب إلى الغرب تقوم تصفر ثم في الأخير تصير أحيانا حمراء عند يعني عند المغيب في الليل فكان يصليها والشمس نقية يعني ما زالت بيضاء ما زالت شمس بيضاء وقد مضى أنه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها عندما يصير ظل كل شيء وقال والمغرب إذا وجبت والمغرب إذا وجبت يعني إذا وجبت ومعنى وجبت سقط بمجرد سقوط القرص الشمس في الأفق خلاص كان يصلي المغرب وقال له العشاء أحيانا وأحيانا يعني العشاء أحيانا يعني يعجلها وأحيانا يؤخرها قال إذا كان يعني لم يجتمعوا أخرها حتى يجتمعون لأنهم كانوا أصحاب أعمال وغيرها كان النبي أحيانا ينتظر يعني اجتماعهم وقد مضى أنها يعني أن النبي أخر الليلة حتى مضى ثلث الليل فأكثر ثم صلى الله عليه وسلم وقال إنه إلى وقتها لولا أن أشق على أمتي ثم قال له أما الصبح فكان يصليها بغلس أما النبي صلى الله عليه وسلم الصبح كان يصليها بغلس يعني ما زال الغلس كما ذكرنا أنه الوقت الذي يكون فيه يعني بداية النور تظهر ولسه الظلمة باقية فكان يبدأ صلاته صلى الله عليه وسلم ويصليها عند ظهور الفجر إذا ظهر الفجر الصادق وما زالت الظلمة قائمة يعني ما كان ينتظر حتى يسفر الجو يصير الجو مسفر والنهار وأصبح الشروق قريب لا وإنما كان يصليها صلى الله عليه وسلم بغلس. نعم. قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر. نعم. وحجاج وهو طبعا من أمراء خلفاء بني أمية كانوا اعتادوا انهم يؤخروا الصلوات فكانوا يصلون الظهر قريب من وقت العصر الحالي ويصلون العصر قريب خلاص عندما تبقى وقت قليل لغروب الشمس والصبح لا يصلونها الا خلاص يصير قريب طلوع الشمس ويصلون الصبح فكانوا يؤخرون الصلوات فجاء لما سألوا يعني جابر أخبرهم عن المواقيت التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لها الصلوات. نعم. وهي خلاف ما كان اعتاده بنو أمية من الصلاة. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قل أنت سمعته؟ قال فقال كأنما أسمعك الساعة. قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها، قال يعني العشاء إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر. قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالسكين إلى الماء. نعم الحديث في برزة، وفي أنه سئل يقول عن يعني مواقيت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سأله كان يقول له يعني أنت سألت سمعته، يقول كأنه الساعة، يعني أنه يذكر ما قاله النبي أو ما ذكره عن النبي كأنه الساعة. فذكر نفس المواعيد في الصلاة، أنه يعني يصلي الظهر يعني عندما يعني تزول الشمس، وخلوا العصر كان الشخص يعني يصلي العصر مع الرسول ثم يذهب إلى أقصى المدينة والشمس ما زالت حية. حية يعني أن حرارتها باقية، ما بردت الحرارة، لأن الشمس إذا يعني مالت نحو الغروب تبدأ يصير يعني حرارة الشمس وأشعتها تبرد. قال له الشمس ما زالت حية يعني أنها فيها الحرارة التي تكون في الشمس عند وقت الظهيرة، كما معلوم أن يعني وقت الظهيرة تكون الشمس يعني شعاع حار. فقال له يروح الإنسان يصلي العصر ويروح أقصى المدينة والشمس ما زالت حية، والمغرب قال لا أكثر وقتها، والنبي كان يصلي كما علمنا أنه كان يصليها يعني إذا غربت. وقال العشاء كان النبي لا يبالي أحيانا أن يؤخرها إلى نصف الليل، يعني أن النبي كان يؤخر العشاء أحيانا صلى الله عليه وسلم كما مضى. وقال الصبح كان الشخص يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا انصرف ينظر إلى وجه صاحبه الذي يعرفه فيعرفه، يعني يدوب يعرف أنا أعرف فلان هذا، فلما يبص له طبعا المساجد لم يكن فيها مصابيح، فيقول له إذا انصرف من الصلاة يعني يكون مقدار النور إنه الشخص اللي يعرفه خلاص يعرف إن هذا من هو، أما لو أنه شخص آخر أو بعيد شوية يعني لا يتبينه من ما زالت الظلمة باقي. وخلوه كان يصلي يعني الصبح بالستين إلى المائة آية، يعني حين يصليها بستين آية وحين يصليها بمائة آية، طبعا يصله في الركعة الأولى ما لا يصله في الركعة الثانية، فكثر صلاة النبي. والستين إلى المائة آية إذا تصورنا يعني صفحات المصحف، فإن صفحة المصحف في الغالب 10 آيات بالآيات المتوسطة، يعني الآيات المتوسطة متوسطة في الطول ما بين الطويلة وبين القصيرة، فكانت الآيات متوسطة الطول تكون حوالي 10 آيات في الصفحة الواحدة. وطبعا هو هنا يقيس ده القياس بالستين المائة آية بالآيات المتوسطة في الطول وليس بالطويلة، فإن الآيات الطويلة مثلا كآية الدين تأخذ صفحة كاملة، يعني تأخذ في القرآن صفحة واحدة، أما الآيات القصيرة مثلا كآية سورة المدثر فإنه ممكن يكون في الصفحة الواحدة أكثر من 40 آية، يعني المدثر قم فأنذر ربك فكبر، كل واحدة من هذه آية، وإنما حسبها ب يعني بالآية المتوسطة من 60 آية إلى 100 آية. فإذا حسبنا نحن الآية المتوسطة في كتابة المصحف معناه من 6 صفحات في المصحف إلى 10 صفحات، وهي بالأجزاء، فإنه الجزء نحو 18 إلى 20 يعني صفحة، حوالي 9 ورقات في المصحف إلى 10 ورقات، فيكون نصف جزء، يعني من نصف جزء إلى ربعين ثلث جزء كان هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل. نعم. وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. كان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث من العشاء، ما يحب ينام الإنسان قبل العشاء، لأنه إذا نام قبل العشاء ممكن أن يأخذه النوم حتى يترك صلاة العشاء، أو إن قام لها قام كسلان، يعني إن قام لها لأنه لا وقتها من المغرب وقت قليل فلن يأخذ قسطه من النوم، فإذا إن قام قام كسلانا، وإن استغرق في النوم ضاعت، فلذلك كان النبي يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. وأما الحديث بعدها وذلك أن الحديث بعد العشاء فإنه يعني يمنع المسلم عن أن يقوم من الليل، فهذا يكسره السهر، وكذلك قد يعني يمنعه كذلك عن القيام نشيطا بالصلاة الصبح، فكان النبي يكره الحديث بعد. وجعل النبي يعني كان النبي يتحدث أحيانا مع في شؤون المسلمين أحيانا، ولكن كان النبي يكره أن يتحدث يعني الناس ويسمروا بعد صلاة العشاء، لما في هذا إما من تضيع صلاة الصبح وإما كذلك من تضيع يعني صلاة الليل. نعم. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل. أو ثلث الليل اللي هو يعني صلاة العشاء، أن النبي كان يعني لا يبالي أن يؤخرها يعني إلى ثلث الليل صلى الله عليه وسلم. قال وحدثناه أبو كريب حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي منهال قال سمعت أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يقرأ في صلاة الفجر من 100 إلى 60، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. يقرأ في صلاة الصبح من 100 إلى 60، يعني هذه صلاة، يعني إذا أخف في الصلاة يقرأ 60 آية، وإذا طال في صلاة الصبح يقرأ 100 آية. وقال ينصرف يعرف بعضنا وجه بعض، يعني خلاص بدأ النور يظهر والإنسان ممكن أن يعرف وجه أخي. نعم. قال الإمام النووي في الشرح قوله أن نساء المؤمنات صورته صورة إضافة الشيء إلى نفسه، واختلف في تأويله وتقديره، فقيل إضافة الشيء نفسه يعني النساء المؤمنات، فالمؤمنات هنا وصف لها وليس هو يعني إضافة إلى الغير، الإضافة ممكن تكون شيء إلى غيره، مثل أقول مثلا يعني حارس المدرسة، فالمدرسة غير الحارس، حارس إيه؟ ولكن أنا مضاف إليه، لكن هنا نساء المؤمنات مش يعني النساء شيء والمؤمنات شيء، فالمؤمنات هن النساء، يعني هن النساء المؤمنات، فهو من إضافة الشيء إلى نفسه، وهذا جائز في اللغة، يعني أن يأتي الوصف بغير الألف واللام، فهنا نساء ما فيها الألف واللام، مش النساء المؤمنات، معروف أن الصفة تتبع الموصوف في الإفراد والتذكير، الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير، دائما الصفة تتبع الموصوف في كل شيء، فهذه المؤمنات هي وصفها، بل هي نفسها. نساء المؤمنات، هذا جائز في اللغة هنا. نعم. فقيل تقديره نساء الأنفس المؤمنات، يعني قدر وبدون تقدير أفضل، لأن هذا لغة، يعني هذا لغة المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، من أفصح الناس، من أفصح من تكلم بالعربية، فهذه لغة حقيقية. نعم. وقيل نساء الجماعات المؤمنات، وقيل إن نساء هنا بمعنى الفاضلات، أي فاضلات المؤمنات، كما يقال رجال القوم أي فضلاؤهم ومقدموهم. قول ما يحتاج للتقدير، كل هذا كله في التقدير ما يحتاج، لأن هذا أسلوب صحيح. نساء المؤمنات، ويعنى به هنا أنها النساء المؤمنات. قوله متلفعات هو بالعين المهملة بعد الفاء، أي متجللات ومتلففات. متجللات الجلال اللي هو يعني الغطاء اللي بيكون على الظهر. نعم. قوله بمروطهن أي بأكسيتهن، واحدها مر بكسر الميم، وفي هذه الأحاديث استحباب التبكير بالصبح، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة الإسفار أفضل، وفيها جواز حضور. هذا تفضيل، يعني الإمام أبو حنيفة يرى أن الإسفار بالصلاة أفضل، الإسفار بها يعني أن يؤخر صلاة الصبح إلى أن يظهر النور جدا، فيرى الإسفار أفضل. وأما الأئمة الثلاثة والجمهور يرون أن التبكير بها أفضل، وهي أن تصلى في أول الوقت، أول ظهور الفجر. نعم. وفيها جواز حضور النساء الجماعة في المسجد، وهو إذا لم يخش فتنة عليهن أو بهن. قوله ما يعرفن من الغلس هو بقايا ظلام الليل، قال الداودي معناه ما يعرفن أنساء هن أم رجال. وقيل بعيد هذا، يعني لا يعرفن نساء أم رجال، هذا بعيد، لأن الغلس موجود، يعني في ضوء موجود، معروف أن هذه امرأة متلفعة بالمرأة، لكن من هي هذه المرأة؟ ما تعرف. نعم. وقيل ما يعرف أعيانهن. هذا هو الصحيح. وقيل هذا اللي عمل هذا التمريض هو الصحيح، ما يعرف، لا تعرف عين هذه المرأة من هي، تعرف أنها امرأة لكن من هي. أما القول الأول أنه لا تعرف هل هذه امرأة أو رجل، لأنه مجرد سواد، يعني لا يعرف ما هو، هذا بعيد، يعني الوقت خلاص قد، يعني فيه غلط، فيه ضوء، نعم، متداخل مع الظلم. نعم. وقيل ما يعرف أعيانهن، وهذا ضعيف، لأن المتلفعة في النهار أيضا لا يعرف عينها، فلا يبقى في الكلام فائدة. لا، هذا الكلام ليس صحيح، أن التلفع ليس معناها أنها يعني قد سترت كذلك وجهها ولا تعرف مطلقا، لا تعرف عينها، لأن حتى في النهار لا تعرف عينها، بس الكلام ليش معنى، بس الكلام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ليس له معنى أنهم لا يعرفن، قال لا يعرفن من الغلس، مش لا يعرفن لأنهن متلفعات ما يبين منهم شيء. طب إذا كان متلفعة حتى في النهار ما تعرف، يعني حتى لو في وضح النهار وهي متلفعة، بمعنى أنها متلفعة أنها مغطية وجهها، فإنها لا تعرف عين هذه المرأة من هي، وإنما هنا إنما لا يعرف، لا تعرف عينها من الغلس، ليس لأنها لا تعرف، لا يستبان من هي، لا يستبان وجهها من هي هذه المرأة. نعم. قوله وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه. نعم. وفي الرواية الأخرى وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. نعم. معناهما واحد، وهو أن ينصرف أي يسلم في أول ما يمكن أن يعرف بعضنا وجه من يعرفه. نعم. مع أنه يقرأ بالستين إلى المئة قراءة مرتبة، وهذا ظاهر في شدة التبكير، وليس في هذا مخالفة لقوله في النساء ما يعرفن من الغلس، لأن هذا إخبار عن رؤية جليسه وذاك إخبار عن رؤية النساء من بعد. قوله وكان يصلي الظهر بالهاجرة هي شدة الحر نصف النهار عقب الزوال. قيل سميت هاجرة من الهجر وهو الترك، لأن الناس يتركون التصرف حينئذ بشدة الحر ويقيلون، وفيه استحباب المبادرة بالصلاة في أول الوقت. يعني ليس سمي هذا الوقت بالهاجرة، ولكن الناس يعني يهجرون الطرقات ويهجرون العمل، خلاص الناس في وقت شدة الحر هذه يبنيؤون إلى الخضار والأماكن فيهجرونها فسمي في الهاجر. هاجر هذا الوقت الذي يهجر فيه العمل ويصير في الأسواق. قوله والشمس نقية أي صافية خالصة لم يدخلها بعد صفرة. قوله والمغرب إذا وجبت أي غابت الشمس، والوجوب السقوط كما سبق. وحدث ذكر الشمس للعلم بها كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب. قوله حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة هذا الإسناد كله بصريون. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال العلماء وسبب كراهة النوم قبلها أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم أو لفوات وقتها المختار والأفضل، ولئلا يتساهل الناس في ذلك فينام عن صلاتها جماعة. وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهر ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل، ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا. قال العلماء والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها، أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ومحادثة المسافرين لحفظ متاعهم أو أنفسهم، والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك. يعني هذا جمع يعني الإمام النووي رحمه الله من يعني الأحاديث التي تستحب أو تباح بعد العشاء، كل هذه الأشياء كرام ضيف مؤانسة عرس والمؤانسة عرس ملاطفة الأهل والجلوس معهم أمر بالمعروف نهي عن المنكر تعليم علم، كل هذا من الأمور المستحبة وأنها تجوز بعد العشاء لا تكره. أن قد يأخذ بعضهم هنا وكان يكره الحديث بعدها أن هذا أمر على إطلاقه، فيكره بعد الحديث بعدها تعلم علم أو مؤانسة ديت أو ملاطفة لضيف أو توديع لسفر ونحو ذلك فخطأ. نعم، وإنما الحديث الذي عليه الفائدة أو الملهي كما هو شأن الآن الناس يعني في سهرهم الطويل نحو أمور أذيهم لمجرد ضياع وقت، وأشر هذا من ألعاب لعب الورق ونحوها والاستماع إلى المسلسلات وإلى الأغاني كلها أشياء ملهية ثم هي مدمرة بعد ذلك، مدمرة لأنها يعني تمنع عن صلاة الليل عن القيام بصلاة الصبح، تمنع في النهار عن أداء الحقوق الواجبة، بعدين الناس جعلوا ليلهم يعني نهار يقضونه في هذا اللهو وفي النهار طبعا لا يقوم بالأمور الواجبة، التي وجبت عليه من يعني سواء كان في طلب معاش أو في أداء حقوق أو في السعي في خير وعلم خلاص يفعلها، حتى بعضهم ينام حتى عن صلاة الظهر يظل في النوم إلى لا يصلي الظهر مش لا يصلي الفجر، هذا أمر طبعا دمار خلاص. نعم. فكل هذا لا كراهة فيه، وقد جاءت أحاديث صحيحة لبعضه والباقي في معناه، وقد تقدم كثير منها في هذه الأبواب والباقي مشهور. ثم كراهة الحديث بعد العشاء المراد بها بعد صلاة العشاء لا بعد دخول وقتها، واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير كما ذكرناه. وأما النوم قبلها فكرهه عمر وابن عباس وغيرهم من السلف ومالك وأصحابنا رضي الله عنهم أجمعين، ورخص فيه علي وابن مسعود والكوفيون رضي الله عنهم أجمعين. وقال الطحاوي يرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه، وروي عن ابن عمر مثله والله أعلم. باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. الأحاديث. حدث قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قالا حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. ولم يذكر خلف عن وقتها. نعم، هذا حديث أبي ذر في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، والنبي قال له كيف أنت إذا ابتليت بأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها، يعني ما أنت صانع، يعني من يسأله ما تصنع لو أنك ابتليت وطال عمرك وعشت إلى وقت يأتي أمراء ولكن يميتون الصلاة يؤخرون عن وقتها. فلم يجتهد أبو ذر في الإجابة وقال يا رسول الله فيما تأمرني، ماذا تأمرني أن أصنع إذا أدركت ذلك؟ فقال له النبي صل الصلاة لوقت، يعني أنت إلى وقت الصلاة صليها، ثم إذا أدركتها معهم فصليها فإنها تكون لك نافلة. يعني قال لما يجي وقت الصلاة صلاة الظهر مثلا هم يأخرونها إلى وقت العصر، في وقت الظهر يصلي الظهر، ثم إذا أدركتها بعد ذلك معهم صلي معهم جماعة فصليها معهم حتى لا تفارق، يعني الجماعة وكذلك العصر مثلا يصلونها خلاص قرب غروب الشمس فأنت صليها في وقتها، ثم إذا أدركت الصلاة معهم حيث هم يصلون فصليها معهم. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. نعم. فخل عني هنا إخبار للنبي أنه سيعيش أبو ذر إلى هذا الوقت الذي يكون هناك أمراء يميتون الصلاة عن وقتها، فخل تصلي الصلاة لوقتها فإنها لك نافلة، تبقى هذه الصلاة لك نافلة. قيل لك نافلة يعني لك تصليها معه، أو لك نافلة التي تصليها اللي أنت تصليها وحدك الآن في أول الوقت، ثم إذا أدركت الصلاة معهم تصلي معهم، فتكون هذه الصلاة المكتوبة ولكنها جاءت في غير وقتها، والصلاة الأخرى التي صليتها في وقتها أنت قبلهم ما يقيم الصلاة فتكون نافلة لك. ومعنى نافلة زيادة، زيادة لك في الخير. كتبت لك الصلاة يعني الفريضة التي صليتها معهم، وجعلت هذه الصلاة التي صليتها نافلة لك. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة. نعم. قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه: إن خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني، والخليل هو الصديق الذي يعني أحبه صديقه حتى تخلل حبه في صميم قلبه، دخل الحب خلاص متخلل فيه، سمي خليل هذا من أن الحب خلاص أشربه القلب تخلل فيه، وهي أعلى درجات الصداقة. فقال خليلي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه الخلة من طرف يعني أبي ذر وطرف من يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من طرف النبي، فإن النبي لا خليل له من أهل الأرض إلا الله. قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أهلكم خليلا، لكن صاحبكم خليل ورحمة. قال: أوصاني أن أسمع وأطيع، أسمع وأطيع للأمراء يعني لمن يوليهم الله تبارك وتعالى أمر المسلمين، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، يعني حتى لو أنه تأمر على المسلمين عبد، والذي أصله طبعا العبد غير الحر، مجدع الأطراف. الجدع هو القطع، يعني مجدوع الأنف، مقطوع الأيدي، مقطوع الأذن، يعني مشوه. على هذا النحو الجدع بتقطيع الأطراف، وهذا غير التشويه، ومثل هذا طبعا لا يكون أميرا، لكن لو فرض أن هذا أصبح أمير قال: أنا أسمع أصبح. وأنه قال لي: صل الصلاة، يعني صل الصلاة لوقتها، ثم إذا أدركتها معهم فصلها معهم، فإنها لك نافلة. قال: إذا أخروها بعدين هذه تكون قد أحرزت الصلاة، وأنا أحرزتها قد ملكتها، ملكت صلاتك إنك أنت صليت في الوقت، إذا أدركتها معهم صلي معهم تكون لك نافلة. تكون لك نافلة، يبدو الله تعالى أعلم أنها تكون لك نافلة التي صليتها معهم، الصلاة التي صليتها معهم تصبح نافلة لك، وتكون الفريضة هي التي فعلتها أنت في أول الوقت، وأنت أديت ما عليك أن صليت الصلاة في وقتها. والصلاة التي الأخرى وهي نفس الوقت صليتها معهم فتكون هذه الصلاة نافلة لك، يعني زيادة لك في الأجر والثواب. نعم. قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن بديل قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وضرب فخذي، كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قال فما تأمر؟ قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. هذا الحديث يعني فيه تفصيل في تذكير النبي له، النبي يقول ضرب فخذي، وهذا تنبيه له وتحبيب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: كيف أنت؟ يعني ماذا سيكون حالك إذا جئت في وقت الأمراء يؤخرون الصلاة؟ قال: فما تأمرني؟ قال: أصلي الصلاة لوقتها، يجاء وقت الصلاة صلي، ثم إذا حضرت الصلاة وأنت في المسجد موجود في المسجد وهم سيقيمون الصلاة مؤخرين لها فصلي معهم. فلا يكفي بصلاة السابق فيصلي معك كله نافلة، تكون هذه الصلاة التي صلىها معهم نافلة، والصلاة الأولى خلاص أحرزت الصلاة، يعني صليت الصلاة المكتوبة في وقتها وأحرزت الصلاة فيها، وتكون الثانية أنت أدركتها معهم لأنك كنت في المسجد أو كنت في البيت فصليتها معهم فتكون لك نافلة. نعم. قال: وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال: أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذه وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذه وقال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. نعم. وضراء بن زياد له زياد بن أبيه الذي تبناه أبو سفيان بعد هذا، وكان ولا يعني بني أمية على العراق، وكان عبد الله بن زياد مدير يعني أمير من أمراء الظلم، فكان يؤخر الصلاة، فكان في المسجد فجاء فسأل يعني عن تأخير الصلاة هذا، قال: فعض على شفتيه، يعني من أنه كان مجرد الإنكار يعني على هؤلاء الأمراء كان فيه يعني خطورة على الإنكار، ينكروا عليه تأخير الصلاة، قال: ضرب فخذي. وقال: لو أنا سألت أبو ذر عن هذا الأمر فضرب فخذي، فقال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فخذي عندما أخبرني بذلك، فقال: إنكم تتلون بأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلي الصلاة لوقتها. قال: صلي الصلاة لوقتها، يعني النبي أمر بأن يصلي الصلاة لوقتها، ثم إذا حضرت معهم الصلاة فصلها فإنها تكون لك نافلة. نعم. قال: وحدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: كيف أنتم، أو قال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتها ثم إذا أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير. نعم. كان عبد الذر رضي الله تعالى عنه علم هؤلاء نفس ما تعلمه علم عبد الله بن الصامت، عبد الله بن الصامت علم بعده، وقال: إن هذا تعلمته من النبي وأوصاني النبي بها صلوات الله وسلامه. نعم. قال: وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة. قال: فضرب أخذي ضربة أوجعتني، وقال: سألت أبا ذر عن ذلك فضرب أخذي، وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال: وقال عبد الله: ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب فخذ أبي ذر. نعم. الشاهد أن الحديث أن الصحابة شوف هذا أبو ذر نقل الحديث لمن سأله لعبد الله بن الصامت كما سمعه من النبي، حتى نفس يعني هذه ضربة الفخذ هذا الذي فعلها النبي كذا نفس الذي سأله هذا السؤال من الأمراء لما سأله عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة وقال الرسول فعل ما يسأله لعله. وهذا من شدة حرص الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين على نقل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سلم. حتى بالهيئة والصورة والأمور المصاحبة للحديث ينقلونها كذلك، وهذا من أعظم الأمانة في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام النووي في الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. وفي رواية: صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معه نافلة. معنى يميتون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها، فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. إيه كلام النووي، ما أخرها أحد منهم من الأمراء يعني المتقدمين أو المتأخرين في وقته، إنهم يؤخروها يعني مثلا يصلي العصر المغرب، لا، وإنما يصلونها في آخر الوقت. طبعا دول أولئك الأمراء، أما أمراء الزمان أصلا لا بيأخروها ولا بيحضروها أصلا عشان يعني يكتسبوا. نعم. يقول النووي إن الأمراء المتقدمين ما نقل عن أحد من الأمراء المتقدمين أو المتأخرين أنهم يؤخرونها حتى يذهب وقتها، ثم يصلوها مثلا يصلوا الصبح بعد الشروق أو يصلوا العصر بعد الغروب أو يصلوا العشاء مثلا عند خروج الفجر، لا، وإنما يؤخرونها عن وقتها المختار إلى وقت الكراهة، فوقت الكراهة في الصبح أن تكون قرب الشروق، ووقت الكراهة مثلا في العصر أن تكون قرب الغروب، خلاص أصبحت الغروب قريب، وقت الكراهة في الظهر أنها خلاص في فوق العصر، فهذا كله أوقات كراهة. نعم. نعم. وفي هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت، وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا، ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتين أول الوقت والجماعة. وخلينا يستحب أن يصلي المأموم، ويبدو الله أعلم أن هذا يجب إذا كان تؤخر عن وقتها الفاضل هذا، فإنه لا يجوز له أن يطيع في هذا، بل يجب أن يصلي، لأن النبي قال له صل الصلاة في وقتها، قال إذا صل الصلاة في وقتها ثم إذا أدركتها معهم فصلي معهم. نعم. فلو أراد الاقتصار على إحداهما، فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت، أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا واختلفوا في الراجح، وقد أوضحته في باب التيمم من شرح المهذب. والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير، وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة. ولهذا قال في الرواية الأخرى: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطواء. وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلة، وهذا الحديث صريح في ذلك، وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضا، واختلف العلماء فيه. جاء التصريح فيه في غير هذا الحديث أيضا، مثل حديث يعني الرجلين الذين أتينا وسلم رأهم النبي وسلم وهو في الخيف، في مسجد الخيف في منى، بعد أن صلى الفجر رجلين جالسين فناداهما وقال لهما: لما لم تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، يعني نحن صلينا في رحالنا في مكان نزولنا في منى، فقال النبي إذا صليتما في رحالكما ثم يسلتما مسجد الجماعة فصليا معه فإنها تكون لكم أنافل. فأخبر أن الصلاة التي صلوها هم لأنفسهم في أوراق هذه الفريضة. ثم قال لهم إذا جيتم مسجد وناس بتصلي إذا بتصلي صلوا معهم وتكون هذه الصلاة لكم الثانية نافلة. فالإمام النووي يقول دل هذا يعني حديث أبي ذر هنا وهذا الحديث غيره على أن الصلاة الأولى التي يصليها الإنسان هذه تكون هي الفريضة والثانية هي النافلة. نعم. واختلف العلماء في هذه المسألة وفي مذهبنا فيها أربعة أقوال. الصحيح أن الفرض هي الأولى للحديث ولأن الخطاب سقط بها. نعم. والثاني أن الفرض أكملهما. والثالث أن الفرض أكملهما وأكملهما ما في شيء بقى يعني يختلف أيهما الأكمل. تقول لك الأكمل مثلا الجماعة أكمل من الفرض فتكون الفرض هي التي يعني فيها الجماعة. نعم. والثالث كلاهما فرض. والرابع فرض على طبعا قول صادق أنه لا يصلي الفرض مرتين. نعم. والرابع الفرض إحداهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء. على الإبهام اختلف الإبهام يعني ما يعرف أيهما فرض وإنما يحسب الله تبارك وتعالى للعبد أيهما شاء أن تكون هي الفريضة والثانية هي النافلة. لكن الحديث صريح في قول النبي فإنها تكون لك نافلة يعني قال فصلي معهم وقال هنا فصلي معهم فإنها تكون لك نافلة. فالحديث إن شاء الله صريح في أن الثانية هي النافلة. نعم. وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات. كلمة الإعادة كلمة شوية هذه ما ينبغي يعني لو اختار كلمة غير هذه يعني أن تصلى الصلاة هذه مرة ثانية للجماعة لأن الإعادة يظن أن الأولى يعني باطلة مثلا كإعادة الصلاة الباطلة هي ليست إعادة وإنما هي صلاة ثانية لهذه الصلاة الأولى هو صلىها مرة ويصلى صلاة مرة ثانية لهذا الأمر المخصوص وهو أنه سيصليها جماعة مع الجماعة سبيه مع إمام المسلمين أو أنه أتى مسجد جماعة فيصليها معهم أو مثل معاذ ما كان يفعل كان يصلي مع النبي الجماعة ثم يأتي قومه بني سلمة فيصلي لهم هذا كله لا يسمى إعادة وإنما الإعادة إنما تقال في واحد صلى صلاة باطلة يعني صلى ثم بعد ذلك تذكر بعد ما انتهت صلاته أنه كان جنوب مثلا أو أنه لم يتوضأ نسي أن يتوضأ وعلم أنه يعني كان محدث وما توضأ بعدها وتيقن من هذا ماذا عليه؟ أن يعيد الصلاة. هذا الذي اسمه إعادة أي تسمى إعادة لأن الصلاة الأولى خلاص قد يعني أصبحت كأنها لم تكن لأن النبي يقول لا يخبر الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فتصبح الصلاة الأولى كأنها لم تكن ثم يصلي هذه الصلاة يسمى إعادة. فالإعادة هي أن يصلي صلاة لم يعني معيدة للصلاة التي لم تصح أما أن يكرر الصلاة مرة ثانية فهي تكرير لها فإن الأولى الصلاة صحيحة بل هي الفريضة وخص الله وهذه فرض الثانية نافلة. فبس عشان كلمة الإعادة لأن الإعادة غير أن يصلي الصلاة مرة ثانية في وقت. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة وهذا هو الصحيح في مذهبنا. مش برضو مش بإعادة الصلاة برضو فرارا من الكلمة هذه يعني أطلق النبي الأمر قال له صلي معه ما قال له أعد صلاتك يعني يجب أن نفر من كلمة كلمة اللي حطها الإمام النووي هنا الإعادة مهمة. نعم. هي تخلط بين الصلاة الثانية لها يعني هي صلاة صحيحة والأولى صلاة صحيحة وبين أن يصلي الإنسان صلاة أخرى يعني بدلا عن الصلاة التي يعني صلىها باطلا. نعم. ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نفل ولا تنفل بعدهما. هذا الوجه ليس بوجه. هذا الوجه أنه الصبح والعصر قال أنه لأن ما فيش نفل بعدهم فإذا لا يصلي هذه الصلاة. نقول هذا ليس بوجه لأن النبي أمره أمر اللي صلوا الصبح أن هم يصلوا معه أي واحد وأمر الذين يؤخر الصلاة فليؤخروا الصلاة وكان هؤلاء بني أمية أكثر ما يؤخرون صلاة العصر كانوا يؤخرون هم صلاة العصر لهذا الوقت فأمره أن يصلي فهذا ليس القول بأنه لا يعيد الصلاة أو لا يصلي معهم صلاة الصبح وصلاة العصر وإنما يصلي معهم مثلا صلاة الظهر تأخروها أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء قول باطل بل هي متوجبة في الصبح والعصر كذلك والقول بأنها لا تصلى نافلة لأنه لنا تنفل بعدها هذا أمر مختلف هذا نعم ووجه أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعا وهو ضعيف كل هذا ضعيف يعني المغرب وكذلك الصبح والعصر يعني نرجح الإمام النووي أن الصبح والعصر ما يصليها نافلة وصحيح نعم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فيه دليل من دلائل النبوة وقد وقع هذا في زمن بني أمية من دلائل النبوة لأن الرسول يخبر عن شيء مستقبلي ما حصل ثم حصل كما أخبر منه فهذا دليل على أن هذا نبي في روح من السماء إذ كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف علم النبي بأنه في مستقبل الزمان سيكون أمراء وأنهم يفعلون كذا وكذا الله سبحانه وتعالى دليل على أنه نبي صلى الله عليه وسلم نعم قوله صلى الله عليه وآله وسلم فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك معناه إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار فصلها لأول وقتها ثم إن صلوها لوقتها المختار فصلها أيضا معهم وتكون صلاتك معهم نافلة لا ثم إن صلوها لوقتها المختار مصح وإنما إن صلوها في وقتها اللي هو غير مختار هو بيصلوها مؤخرين وليس لوقتها المختار لأن هذا يكون تحصيل حاصل إذا صلوها لوقتها المختار مش حاجة هو يصليها بروحه يجب أن ينتظر حتى يصليها معه فالكلام هنا أنه إذا صلوها لوقتها المختار فيصلي معه ليس صحيح وإنما النبي أمره أن يصليها معه في وقتها غير المختار في الوقت الذي يؤخرونها فيه نعم فصلها أيضا معهم وتكون صلاتك معهم نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت أي حصلتها وصنتها واحتفظت لها قول أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف أي مقطع الأطراف والجدع بالدال المهملة القطع والمجدع أردأ العبيد لخستته وقلة قيمته ومنفعته ونفرة الناس منه وفي هذا الحث على طاعة ولاة الأمور ما لم تكن معصية فإن قيل كيف يكون العبد إماما وشرط الإمام أن يكون حرا قرشيا سليم الأطراف فالجواب من وجهين أحدهما أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط في من تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل والعقد وأما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم وانتصب إماما فإن أحكامه تنفذ وتجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصية عبدا كان أو حرا متغلب يعني المتغلب الذي يتغلب على المسلمين بالقهر والقوة وأصبح كذا ولكنه يحكمهم بكتاب الله المسلم يعني فهذا الذي كذلك النبي أمر بطاعته هذا حتى لا تشق العصا ويكون فتنة أكبر في إزاحته قال لا النبي قال لا ما صلوا يعني أطيعوهم ما صلوا. نعم. فإن أحكامهم أما على الراحة والتخيير فإنه لا يضايع العبد فضلا أن يكون هذا العبد مجد على الأطراف، وإنما على الراحة والتخيير فإنه لا بد أن يكون يعني الأئمة في قريش قرشي عالم عاقل غير يعني غير ذي عاهة، لا يكون أعرج ولا يكون أعور ولا يكون أعمى ولا يكون مقطوع يد أو مقطوع رجل، إن هذه كلها العاهات هذه مانعة من الإمام. لابد أن يكون الإمام سليما، سليم العقل، سليم البدن، قرشي، هذا الذي يبايع الإسلام. لكن إن تغلب بعد ذلك عليهم صاحب واحد صاحب شوكة مانع بقبيلته بعمله ولم يكن كذلك وكان من أهل الإسلام يسمع ويطيع. نعم. وتحرم مخالفته في غير معصية عبدا كان أو حرا أو فاسقا بشرط أن يكون مسلما. نعم، شرط أن يكون مسلما، حتى لو كان فاسق كان من أهل معاصي عنده معاصي بشرط أن يكون مسلما. أما إذا كان كافر لا، حتى لو كان في أجمل صورة وأحسن صورة وأكمل عقل لا يحل يعني تولية الإمامة لكافر. نعم. الجواب الثاني أنه ليس في الحديث أنه يكون إماما، بل هو محمول على من يفوض إليه الإمام أمرا من الأمور أو استيفاء حق أو نحو ذلك. قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة. وفي الرواية الأخرى صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. معناه صل في أول الوقت وتصرف في شغلك، فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك، وإن أدركت الصلاة معهم فصل معهم وتكون هذه الثانية لك نافلة. قوله وضرب فخذي أي للتنبيه وجمع الذهن على ما يقوله له. قوله عن أبي العالية البراء هو بتشديد الراء وبالمد كان يبري النبي واسمه براء البراء براء يبري النبي. نعم. تشديد الراء. نعم. عن أبي العالية البراء وهو بتشديد الراء وبالمد كان يبري النبل واسمه زياد بن فيروز البصري وقيل اسمه كلثوم، توفي يوم الاثنين في شوال سنة 90 والله أعلم. باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.